العلاقات السيئة الاعتمادية 3 من 3. وفي الحقيقة الشيء الذي كنت تبحث عنه هو حل خارجي لمشكلة داخلية، وأنت لا تريد حقاً الالتفاف وإلقاء نظرة داخل نفسك لترى ما هي المشكلة الداخلية. المشكلة هي أنه عندما تجد حل خارجي لمشكلة داخلية، فأنت تصبح أكثر اعتماداً عليه. لكن ما يحدث عندما يذهب هذا الشخص بعيداً؟ عندما يتأخر هذا الشخص في العمل ولم يتمكن من الانضمام إليك لتناول العشاء، ما سيحدث هو أنك ستغضب وستصاب بالجنون. ستشعر أن هذا الشخص يمنعك هذا الشيء الذي أنت تحتاج إليه، والآن تحتاج إلى مطاردة هذا الشخص. لذا فإن هذا يؤدي إلى إنشاء هذا ديناميكية محتاجة وهي ليست جيدة حقاً. لعلاج التعلق احرص على الانقطاع لفترة طويلة من هذا الشخص حتى لو كان هذا الشخص ممتاز ورائع. هذا لا يعني أنني أريد منك أن تتركه، لا أبداً، هذا سيعالج مشكلة الاحتياج والرغبة الملحة للتواصل. ويختفي عندك ألم الشوق والتعلق بسبب قوة الإدمان على التواصل عندك. الآن في هذه الفترة ستكون بمفردك، قد يبدو ذلك صعباً، ستشعر بالوحدة وستصاب بالاكتئاب المحزن. لكن في الواقع إنك ستنمو إلى مستوى جديد، وبعد ذلك ترجع للتواصل بشكل طبيعي وتصبح شخص متزن. وفي العلاقات التي يظهر فيها التلاعب والغش والخداع والاستغلال والقذر، في هذا النوع من العلاقات لابد من استخدام الحسم، ويجب أن يكون لدينا الشجاعة لترك هذا الشخص. وننصحك بتناول عقار الباراسيتامول أو البنادول لتخفيف ألم الانفصال وكل آلام الحزن عموماً، وهو شيء مثبت علمياً بالأبحاث. ثم بمجرد الانتهاء من ذلك يمكنك الدخول في علاقة جديدة، ولابد أن تصبح مستقلاً وأن تبحث أيضاً عن شخص مستقل آخر، ومعاً لديكم فرصة للقيام بعلاقة جميلة لطيفة بطريقة تكون محبة وسعيدة.